ميلاد طه كرم الأعيان وبشير كل الخير والإحسان. ما حملت أنثى ولا وضعت، الله ما حملت أنثى ولا وضعت، كمثل أحمد من قرت بنيين. ميلاد طه كرم الأعيان وبشير كل الخير والإحسان. ميلاد طه ميلاد طه ميلاد طه ميلاد طه الخير والإحسان. أكرم الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا في يوم معاد. فضلك المشرقين بنوره منذ استنى الكون بالميلاد. احرى حقا كنت تملو عابدا ربا كريما واسعا الإنزال. وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك أتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد. وأتاك جبريل الأمين مبلغا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك أتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغاً قرآن ربك داعياً بمرشاد وأتاك جبريل أمين مبلغاً وأتاك جبريل أمين مبلغاً قرآن ربك جبريل الأمين الله وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لعشاء كرماً وإلى رحاب القدس سرت مكرماً وإلى رحاب القدس سرت مكرماً وإلى رحاب القدس سرت مكرماً Oh, yeah. إلهي

إله إن يكن ذنبي عظيما إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم إلهي.